شكلت اللجنة التحضيرية للحزب الشيوعي الألماني للاحتفال بعيد النجم الهادي يوم 23 من يناير. حددت اللجنة الفترة الواقية ما بين يوم 23 من يناير ويوم 16 من فبراير فترة احتفالية، وقررت تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل الندوة والجلسة الاحتفالية وجلسة الحوار ثناء على الحياة الثورية المقدسة للقائد العظيم كيم جونغ إيل ومآثره الخالدة. هذا وشكلت مؤخرا اللجنة التحضيرية الوطنية الرومانية للاحتفال بعيد النجم الهادي في الحزب الاشتراكي الروماني.